إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحاصل كلام المفسرين في هذه الآيات أن هذه المنة التي امتن الله بها على عباده أكبر النعم، بل أصلها وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله سبحانه وتعالى به من الضلالة وعصمهم من الهلكة. فقال: لقد من الله على المؤمنين، أي على الناس أجمعين، يعرفون نسبه وحاله ولسانه ولغته من قومهم وقبيلتهم، ناصحا لهم مشفقا عليهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم ألفاظه ومعانيها ويزكيهم، أي يطهركم من الشرك والبدع والمعاصي والرذائل والفواحش والمنكرات وسائر مساوئ الأخلاق من الغش والخداع والنفاق والكذب والتدليس والخيانة والوقيعة بين الناس، وتطهير القلوب والصدور من الغل والحقد والحسد وحب الذات والإفساد في الأرض، كما قال تعالى في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. ومسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقبل هذه الآية من سورة النحل بآية قال تعالى: يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقوله: ويعلمهم الكتاب، الذي هو القرآن. فيكون قوله تعالى: يتلو عليهم آياته، والمراد به الآيات الكونية، أو المراد بالكتاب هو تعليم الكتاب، لأنهم كانوا أميين، فيكون قد امتن عليهم بتعليم الكتاب والكتابة، والكتابة التي تدرك بها العلوم وتحفظ ثم تفهم وتدرك ويعمل بها. وكذلك الحكمة وهي السنة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي شقيقة القرآن، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكما روى أبو داود في سننه بسند حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني فالسنة وحي من الله، كما أن القرآن وحي من الله كذلك، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى من الله. وقال تعالى: ومن ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك معنى الحكمة هي وضع الأشياء مواضعها، هذه هي الحكمة، وضع الأشياء في مواضعها في الوقت والزمان والمكان والسبب والعلة والشروط والمقتضيات واللوازم، هذه هي الحكمة، يوضع الأشياء مواضعها. ومعرفة أسرار الشريعة فهي البصيرة بذلك كله، ومقاصد الشريعة جلب المصلحة ودفع المفسدة في أي صورة من أمور الدين والدنيا، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فجمع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التعليم الأحكام وما به تدرك فوائدها وثمراتها ومآلاتها وعواقبها، ففاقوا أي الأمة ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين لما وحتى يلتزموا بما علمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين لما كانوا على هدي رسول الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وحكمة وفقه. قلت وكانوا من العلماء الربانيين لما اهتدوا بهدي رسول الله، كانوا من العلماء الربانيين. وإذ كانوا من قبل بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لفي ضلال مبين قبل أن يأتي، أي لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم، وما لا يزكي النفوس ويطهرها بل ما زين لهم جهلهم فعلوه، بل ما زين لهم جهلهم فعلوه، كما في هذا الأثر الجليل الذي عمدة من أركان الإسلام ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السلمي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال: بل ما زين لهم جهلهم فعلوه ولو ناقض ذلك عقول العالمين بل والعالمين. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. لما ذكر تعالى هذه الآيات من سورة المائدة ما أخذه الله على أهل الكتاب وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلا منهم، أمرهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويبينوه للناس لمن يأتون بعدهم، واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته، وهي أنه بيّن لهم كثيرا مما يخفون عن الناس من الكتاب، كما قال تعالى من أواخر سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى من سورة البقرة من أجود السور في هذا السياق: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قلت: وهذه الآية عامة في كل من أوتي علم فكتمه عن الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باتفاق العلماء سلفا وخلفا. قالوا: فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا علم عند أحد في ذلك الوقت حتى العوام من أهل ملة أهل الكتاب إلا ما عندهم فحسب، فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم من علماء أهل الكتاب. فإتيان الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم الذي بين به ما كانوا يتكاتمونه من التوراة والإنجيل، يتكاتمونه بينهم، وهو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فهذا من أدل الدلائل على القطع برسالته لأنه في كتبهم. وذلك مثل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم ووجود البشائر في كتبهم، كما قال تعالى من سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. كان هذا في التوراة اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات وبين ووضح ونصح وصدق قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. قلت وقبل هذه الآية مباشرة قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى قد جاءكم من الله نور، وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الجهالة وعماية الضلالة، وكتاب مبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم من العلم بالله وأسمائه صفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية والقضائية. ثم ذكر من هذا الذي من هذا الذي يهتدي بهذا القرآن، بيّن السبب العلل والشروط والموانع والأسباب والمقتضيات واللوازم، ثم ذكر من هذا الذي من هو وما صفته الذي يهتدي بهذا القرآن العظيم، وما السبب الذي من العبد لحصول تلك الهداية. فقال سبحانه وتعالى يهدي به بالقرآن بالكتاب المبين، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يعني يهدي الله من اجتهد بهذا القرآن وحرص على بلوغ مرضاة الله بالأوامر والنواهي وامتثال الحدود، وصار قصده حسنا وغايته معرفة الحق من الباطل والهدى من الضلال. وهذه هي سبل السلام والسلامة التي تسلم صاحبها من العذاب والعقاب، وتوصله إلى دار السلام، وتحفظه من كل الآفات والنقائص. وذلك هو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من ظلمات الشرك والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والعمل والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الهداية لها أسباب ولها شروط ولها علل ولها مقتضيات ولها لوازم ولها موانع. الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويهديهم إلى صراط مستقيم كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فهذه هي الدعوة إلى الله على بصيرة. لقد بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والبعث في اللغة الإثارة والتنفير والإيقاظ والتنبيه. قالوا فالله هو الباعث الذي يبعث الخلق أن يحييهم بعد الموت يوم القيامة. وفي الأثر شهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة، أي نعمة لكم، أي مبعوثك الذي بعثته إلى الخلق الذي أرسلته وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث الخلق بعد إماتتهم بالجهل والفسوق والبدع والغفلة إلى حياة الدين والقلوب والصدور والعقول. وفي حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، أي أيقظاني من نومي، فرسول الله أيقظ البشرية فابتعثه الله لإيقاظ الغافلين من الهلاك والخسران المبين. ويقال إن بعث فلان لشأنه إذا ثار ومضى في أمره لقضاء حوائجه وأموره، وهل هنالك شأن أعظم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال ابن كثير في تفسيره، رواه أحمد في مسنده بسند صحيح، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال ذلك لعبد الله بن عمرو، لأنه كان من أكثر الصحابة بالاطلاع على التوراة والإنجيل. قال: أجل، إنه منصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنين، حفظا وعصمة، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولم يقبضه الله حتى يتم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث قال ابن كثير رواه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، وكذلك روى البخاري في صحيحه عن وهب ابن منبه من التابعين العلماء، وقال كلاما من أجود أجود ما يقول. قال رحمه الله: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من بني من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء، قال: أن قم في قومك بني إسرائيل، فإني منطق لسانك بوحي، وأبعث أميا من الأميين محمدا صلى الله عليه وسلم، وأبعث أميا من الأميين، أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق لا يعلو صوته، لو يمر إلى جنب سراج نور لم يطفئه من سكينته، ولو مشى على القصب لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا الكلام الفاحش والحرام، أفتح به أعينا كهما أي عميا، أعينا كهما وآذانا صما وقلوبا غلفا، أسدده لكل أمر جليل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة منطقه، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والحق شريعته، والعدل سيرته، والهدي والهدى أمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه، أهدي به بعد الضلال، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة والكسل وعدم العلم بعد الخمالة، وأعرف به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة بعد الفقر، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة، وأستنقذ به فئاما مجموعة، فئاما من الناس عظيمة من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين لما جاءت به رسلي، ألهمهم التسبيح والتحميد والثناء والتكبير والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثواهم، يصلون لي قياما وقعودا، ويقاتلون في سبيل الله صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، يطهرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب إلى الأنصاف، قربانهم دماؤهم، وأناجيلهم أي كتبهم وقرآنهم في صدورهم، رهبان بالليل ليوس بالنهار، وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين والشهداء والصالحين، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق وبه يعدلون، أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون. وأعز من نصرهم، وأؤيد من دعا لهم، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بغى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئا مما في أيديهم، أجعلهم ورثة لنبيهم، أجعلهم داعية إلى ربهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويوفون بعهودهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بينكم وبين الله وبينكم وبين الناس أجمعين، مسلمهم وغير مسلمهم. أختم بهم الخير الذي بدأ به بأولهم صلى الله عليه وسلم: ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. هذا الأثر في تفسير القرآن العظيم لابن كثير عند هذه الآية من سورة الأحزاب، فعضوا عليها بالنواجذ. هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني رحمه الله، وأورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم والطبراني، فروى بسندهما عن ابن عباس قال: لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال صلى الله عليه وسلم: وكان أمر عليا ومعاذا أن يسيرا إلى اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم لهما: انطلقا فبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، فإنه قد أنزل علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على أمتك، حديث النبي، ومبشرا بالجنة، ونذيرا من النار، وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه، وسراجا منيرا بالقرآن. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قوله تعالى بإذنه معناه بأمره إياه، وسراجا منيرا، النور الذي يتضمنه شرعه القرآن والسنة، وقيل سراجا هاديا من ظلم الضلالة، وسراجا منيرا للنور الذي يتضمنه شرعه، وأنت كالمصباح المضيء. قلت: فأين الذين يريدون الله ورسوله والدار الآخرة؟ أين هم؟ قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في حديثه القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه: رحمتي سبقت غضبي، ورحمة الله الجنة، وغضبه النار، وبعث الله رسوله البشير النذير والسراج المنير، رحمة يدخل بها من اتبعه سبل السلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهي دار الجنة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الجنيد، وما أعظم وأحلى ما قال، قال: كل الطرق مسدودة إلا طريق من اقتفى آثار محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: هو الشاهد والمبشر والنذير بين البعثة والتغيير، تغيير في الأديان والأذهان والأركان والتفسير، رسول صادق مصدوق دل أمته على التيسير، رغب ورهب وهيأ وأهب وصوب إلى المصير، مصير الكتاب والسنة والاستدلال المستمر بنور الإيمان والتوحيد والسراج المنير، سيد الأولين والآخرين وأفضل المرسلين، حامل لواء التنوير، تنوير بالحق لا بالباطل والابتداع والشبهات والشهوات والأهواء والخراب المبين، بل منة الرحمن على الإنس والجن والخلق أجمعين، فمنهم الصغير والكبير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين جليل خطير، فكونوا منه على استعداد واجتهاد، فهو النبع الصافي الشافي الكافي والمداد والمورد الواحد للعباد، فتضلعوا منه بلا تقتير، وعليكم بالذكاء والذكاء والفطنة والحصافة والرخاء، رخاء الدين ومتانة الشريعة وحنيفية الإسلام، والرزق الوفير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمن يكتسب بهذا ولن يكتسب بهذا إلا الاحترام والتوقير، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.